والكبرياء والحمد. سبحانك لا تكاد ولا تماطل ولا تنازع ولا تجادل ولا تماري ولا تقادع ولا تماكر. لا إله إلا أنت سبحانك. سبيلك جد وأمرك رشد وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم. سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك. لك الحمد حمدا يدوم بدوامك ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم إنا نسألك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبسرا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته ولا عدوا إلا خذلته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم واجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه فينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار ومن فتنة النار ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومرات السود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود. يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وخص منهم الآباء والأمهات يا رب العالمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجرابي والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ضد الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين اصر عبادك الموحدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فانفد رميهم ثبت أقدامهم اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين إلهنا وربنا خربت الديار وسهكت الأعراض شرد الأطفال والنساء اللهم بأسك الذي لا يرجع للقوم الظالمين اللهم إنا نسرر بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فرج همهم اللهم وأيدهم بالإيمان واربط على قلوبهم اللهم واقض أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحب وترضى اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه اللهم وفقهم للعمل بالسنة ونصر السنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجللا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد إلهنا وربنا قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم فهذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التفلان اللهم لا ترد أيدينا خائبة اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله